السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي، هذا الكتاب المبارك. نسأل الله عز وجل أن يسر لنا إكماله إلى نهايته. واليوم الموعد مع حديث جديد، والحديث التاسع. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. نبدأ كما تعودنا على الترجمة للراوي الأعلى والصحابي الجليل، وقد ذكر اسمه عبد الرحمن بن صخر، وذكر في الكنية وهو أبو هريرة. وطبعا اختلف كثيرا على اسم عبد الرحمن، على اسم أبو هريرة، لأنه اشتهر اشتهر بالكنية. والمعلومة عند أهل الحديث أن هناك البعض من اشتهر بالكنية، هناك من اشتهر بالاسم، ولكن هناك من اشتهر بالكنية واختلف على اسمه الصحيح. ولعله عبد الرحمن بن صخر كما جاء في هذا الحديث، وهو أول من كني بهذه الكنية، وهي كنية أبو هريرة. وقالوا لهرة كان يلعب بها، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أو والده الذي كناه بذلك، لأنه كان يحسن إلى هرة. وهو الذي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخلت المرأة في النار في هرة. فالبعض قال لعله أخذ بقياس العكس، يعني رجاء الثواب في هذه. هذا أبو هريرة الصحابي الجليل أسلم عام خيبر، وهو من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى فوق 5000 حديث، ومات بالمدينة بعد 50 ودفن بالبقيع. وأبو هريرة كما قلنا من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك تجد الذين يحاربون الإسلام من العلمانية وغير ذلك، أول صحابي يريدون يعني يلمزوا عليه ويريدون أن يهدموه أو يتكلموا فيه هو أبو هريرة، لأن بهدم أبو هريرة سيهدم ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من آلاف الأحاديث كما قلنا. ذلك كان هو مطمع لكثير من الذين من أعداء الدين على اللمز فيه والكلام فيه، وليس الكلام عليه كشخصه، ولكن البغي عندهم وهو هدم السنة، فيهدمون المكثرين عن سنة برواية السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه في مسألة اللغة: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هناك نقطة في النحو، وهو مسألة اختلافهم، لها قراءتين: قراءة إما بضم الفاء لا بكسرها، اختلافهم كما قلنا، أو بالكسر اختلافهم، وهذه ترجع للعطف. إذا عطف على كثرة من أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم، هنا جاء العطف على الكثرة وليس على المسائل، فجاء مرفوعا لذلك. وأما من قالها باختلافهم فيكون العطف فيها على مسائلهم، فهنا إما يكون العطف على المضاف وهو كثرة، أو العطف على المضاف إليه وهي مسائلهم، فتكون بالكسر والأولى بالضم. والأفصح كما ذكر النووي وضبطها وقال غير، وقال غير أهل العلم، على أنها تكون بالضم على عطفا على كثرة، على أن سبب الهلاك هو الاختلاف على الأنبياء. لو قلناها بالضمة عطفا على الكثرة فالاختلاف على أنبيائهم، يعني كأنه أهلكهم كثرة مسائلهم وأهلكهم اختلافهم. مجرد الاختلاف هو الذي أهلك، ولكن لو أجخدناها أو جعلناها بالكسرة فيكون بالكسرة فيكون كسرة اختلافهم على الأنبياء هو سبب الهلاك، والأفصح أنه مجرد الخلاف مع الأنبياء كان سببا لإهلاكهم. وهذه تقرأ وهذه تقرأ، ولكن كما قلت ضبطت بالضمة أو الضبط بالضم أفصح، فكأن الهلاك نشأ عن الاختلاف. وهذا الحديث قد ذكره الإمام مسلم مطولا وزاد في أوله قول الصحابي: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها الرجل ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وقيل السائل، وهنا كان الأقرع ابن حابس رضي الله عنه كما جاء في رواية. هذا الحديث له أصل من الكتاب يرجع إلى قوله تعالى: واحتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فهنا دلال على أن وجب اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الفرقة، والحديث فيه دل على وجوب أمرين: الأمر باجتناب المناهى عنه، والأمر بإتيان ما فعله ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: فأتوا منه ما استطعتم، أي افعلوا ما استطعتم. والأمر هنا للوجوب ولكنه معلق بالاستطاعة. وهذا الأمر الذي قال فيه فأتوا له أصل أيضا في الكتاب من قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الاستطاعة من قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا اتقوا الله ما استطعتم تفسير لقوله تعالى: فاتقوا الله حق تقاته، لأن هذه اتقوا الله حق تقاته يعني فيها المبلغ، فيها المنتهى الكمال، ولكن جاء من قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لبين بأن الأمر معلق بالاستطاعة، لأن حق تقاته يشمع اتقوا الله حق تقاته امتثال الأوامر واجتناب المناهي. والله عز وجل لم يأمرنا إلا بالمستطاع، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، والذي قال في الحج: من استطاع إليه سبيلا، فجعلها رخصة على الاستطاعة. إذن هنا الأمر فيه يكون معلق على الاستطاعة، بخلاف النهي كما سيأتي الأصل فيه اجتناب على العموم، تجتنب على كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث عظيم من أهم قواعد الإسلام، وفيه جوامع الكلم من النبي صلى الله عليه وسلم ما أوتي جوامع الكلم، لأنه يدخل فيه كثير من الأحكام، يعني يدخل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأت منه ما استطعت، يعني الأمر إذا جاءك أمرا فلم تستطع أن تأتي به بالكلية فتأتي بالجزء الذي تستطيعه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأنت مأمور بالصلاة، لكن عجزت عن الصلاة قياما فتصلي قعودا. فهذه هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأت منه ما استطعت. وأيضا رجل مثلا يتوضأ وحصل له إشكال في يده فجبس اليد أو الجبيرة، فيأتي بالوضوء في أعضاء الوضوء بالماء ثم يأتي على الجبيرة إما يمسح أو يتيمم على خلاف الفقه الموجود، أو يجمع حتى بين التيمم والمسح والوضوء على باقي الأعضاء كما في المذهب الشافعي. المهم أنه يستخرج من هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا منه ما استطعتم، أحكام كثيرة حتى في الكفارات، الكفارات فيها الترتيب، فإن لم تستطع أن تعتق رقبة فعليك بالإطعام، فإن لم تستطع في الإطعام أو الكسوة فعليك بالصيام ترتيبا، أو الأول تخيرا ثم بعد كده ترتيبا. المهم أن هي وفي بعضه يكون هناك ترتيبا كما في كفارة الظهار: أكل ركبة ثم لم يأتي صيام شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكين، هذا على الترتيب. وهذا كله يرجع في مسألة الاستطاعة، لكن الأمر بالكفارة موجود. كذلك المنكر، أنت وجب عليك إزالة المنكر، ولكن أرض إزالة المنكر مستطاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليزله. أو فلذلك أولا باليد، فإن لم يستطع باللسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو فليغيره يبدأ في رواية الحديث. فكذلك حتى في إزالة المنكرات المسألة قد تستطيع على فعل شيء وقد لا تستطيع، لكن أنت وجب عليك الإزالة، وجب عليك إزالة المنكر أو تغيير المنكر، وأقله هو القلب. لذلك المرء يأتي به ما استطعت، وكذلك يجتنب ما لا يجب عليه عموم الاجتناب. قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وهذا فيه العموم، أي يجب عليك أن تجتنب، وهذا ليس فيه استطاعة. المنهيات ليس فيها استطاعة بخلاف الأوامر، الأوامر فيها استطاعة، إن استطعت أن تفعل تفعل، وإلا فعليك البديل. كما قلنا رجل كبر في السن لا يستطيع الصوم، عليه الطعام ما كان كل يوم لن يصومه، بدائل موجودة، لكن في الاجتناب فعليك الانتهاء، عليك الانتهاء من الزنا، انتهاء من السرقة، انتهاء من الربا، لا ليس فيها استطاعة هنا. طبعا يخرج من مسألة الوجوب أو عموم الانتهاء مسألة الإكراه، ليس تدخل، لأن من أكره على شيء هو خارج عن هذه المسألة. قال سبحانه قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فحتى في الخروج من الإسلام بالإكراه معذور في ذلك. فإذا فاجتنبوا هذه على العموم، ولكن يخرج منها ما كان مكروها أو كان أكره عليه، أقصد ما أكره عليه. فقلنا الحديث عام في مسألة من المنهيات، إن المنهيات عليها قسمان أيضا، بعض منهي للتحريم يعني يأثم بفعله، والبعض منهي عنه لكن نهي التنزيه، يقولون كراهة التنزيه، يعني هو لا يأثم إذا فعل ذلك أو لا يستحق العقاب، ولكن يكره أن يفعل ذلك، أو يكره ألا يعني ألا يجتنب، ألا يجتنب يجتنب ذلك. وأصل هذه المسألة كما قلت من قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فجاء الأمر بالانتهاء. وهنا فصل الفقهاء والعلماء على أنه لو كان الانتهاء على التحريم فهنا فيه الإثم، ومن كان الانتهاء على التنزيه يعني ليس فيه التحريم فكان فيه الكراهة. وكذلك في الأوامر، بعض الأوامر تكون على الوجوب والبعض يكون على الاستحباب، يعني أن ولو كان على الوجوب فيجب أن تأتي به، وإلا يعني تستحق العقاب وتكون قد أثمته. وأما إن كان على استحباب فهذا من باب الندم، فيفضل أن يفعله ليتحقق الكمال في مسألة التقوى. فإذا عندنا من هذا الحديث يبين لنا سلم أن هناك أوامر وهناك منهيات، لكن المسألة أن الأوامر الحق أكثر من المنهيات، الأوامر في الشريعة أكثر فالمنهيات أقل، يعني كأن الأصل هو الأوامر، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، والمنهيات على خلاف الأصل. لأنك لو نظرت إلى ما يعني أباح لك الشارع أو أعطاك إياه، فتجد مثلا في الأبواب شتى، كأبواب كباب الأطعمة مثلا، تجد أن ما أبيح لك في الأطعمة أكثر بكثير مما نهي عنك، يعني نهي عنك الميتة، ما أهل لغير الله به، في الأشربة الأصل في الأشربة الحل أيضا إلا ما كان مسكرا مثلا، الأصل في الألبسة الحل إلا ما نهيك عن لبس مثلا الحرير أو لبس الذهب. إذا تجد الحلال كثير وما نهي عن كل اجتنابه من الحرام أقل من ذلك. وهذا واقع موجود، وهذا من نعمة الله على الناس، لأنهم مباح لهم أكثر من المنهي عنه. ولذلك بعض العلماء قالوا النهي لا يحتاج إلى نية، أنت تحتاج في المنهيات أنك تترك، وأنك لا تحتاج إلى نية. وأما في الأوامر فحتى تأخذ الأجور، طبعا إن انتهيت، والصحيح أنك إن تركت امتثالا لله عز وجل ففيه النوايا، لكن إن تركت حتى بدون امتثالا، يعني أنت الآن مطالب بترك الزنا وترك الخمر، فإنك إن تركت الخمر ولأنك تعلم من الشرع ولم تستحضر حتى نية أنك تركت لله، فقد تركت، فليس عليك شيء، لا تعاقب. لكن نعم إن تركت امتثالا لأوامر الله ففيه الأجور. كذلك قالوا في الأوامر، قالوا إن فعلت الأمر رغبة وإخلاصا وامتثالا لله عز وجل فلك الأجر، وأما إن فعلته وأنت حتى غير راضي فليس لك الأجر، يعني إن ائتمرت بالأمر وأنت لا بغير مرضاة الله عز وجل فليس لك في أجر. وهذه يعني هذه مستنبطة من أهل العلم من قوله تعالى لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فيه خيرا صحيح؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى جعل الله عز وجل أن من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح وإن لم ينتوي فليس له الأجر، مع أنه خير نعم، لأنه قال لا خير كثير إلا من أمر، ما فعله فيه خير، لكن هل له الأجر؟ بين بأنه قد يفعله وليس ابتغاء أجر، ليس في مرضاة الله، بل قد يفعله الأمر يريد مثلا سمعة، يريد شهرة، يريد قدرا من التقدير. فهنا إن كان خير هو خير، لكن هنا ليس له الأجر. وإلا من قال الله عز وجل ومن فعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يبقى هنا انتوى مرضات الله عز وجل فسوف يؤتيه أجرا عظيما. فكأن من لم يفعله ابتغاء مرضات الله فليس له الأجر. وهذا على تفسير، أقول هذا على تفسير عن بعض أهل العلم، أنه جعل من فعل الأوامر أو فعل الأشياء التي فيها خير وإن لم يكن فيه له نية فليس له فيه أجر، وإن كان له نية فيش له الأجر، مع أن الاثنين فيهم خير. وإن كان البعض يقول في تفسير آخر لأن إن فعله فله أجر، لكن الأجر يضاعف بالإخلاص في النية وابتغاء مرضات الله، لأنه الأجر الامتثال على الأقل، وإن كان كارها، وإن كان كريما فعله فله أجر الامتثال. وهذا تفسير جيد، لكن أنا أردت التفسير الأول حتى يناسب ما أردنا أن نبينه في الحديث. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، قلنا هذا جواب عام في كل منهي، وبينا بأن أنواع النهي على التحريم أو الكراهة. هناك الأمر غالبا لو كان في العبادات فيكون النهي جاء فهو على التحريم، وهذه قاعدة عند أهل العلم، إن جاء النهي في العبادات فهو على التحريم، الأصل فيه ذلك، إلا تأتي قرينة تبين غير ذلك. لذلك مثلا كالنهي عن أكل الثوم والبصل ودابل المسجد، وبين أسلنا شجرة خبيثة، فهل الذهاب إلى المسجد هذا جاء فيه نهي؟ طب الأكل قالوا على الكراهة، على الكراهة ليست على التحريم، مع أن الشجرة خبيثة لكن الأكل فيه على الكراهة وليس على التحريم. وهذه تجرنا لمسألة أخرى، أن بعض الكثير من المذاهب، كثير من أهل العلم جعلوا قاعدة، قالوا النهي في العبادات في التحريم، والنهي إن جاء في الآداب فهو على الكراهة، فقالوا إن جاء النهي في الآداب فيكون على الكراهة، والنهي في العبادات يكون على التحريم. وكذلك قالوا الأمر إذا جاء في الآداب وعلى استحباب، وجعلوها قاعدة، والحق إن هي فيها نظر، لكن أصوليا الأصل في النهي إنه على التحريم، والأصل في الأمر إنه على الوجوب، إلا ذات قرينة تصرفها، لكن هم جعلوها قاعدة فرعية، فكلما يجدوا أوامر في الأداب فهي على استحباب، ونواهي مثلا في الأداب فهي على الكراهة. لذلك يقولون مثلا كفت الشعر، جاء النهي عن كفت الشعر والصلاة به، قال ولا أكفت ثوبا ولا شعرا، جاء النهي عن يسلم ألا يكفت، لا الكفت في الصلاة اللي هو في الشعر، كفت في الثوب اللي هو الثانية هذه الثنية تشمير، والشعر اللي هو يجعله ضفادع أثناء الصلاة، يعني يلمه ويجعله كأنه ضفيرة، أو اللي بياخدوه كأنه من آخر الشعر ويقول فيه أستك أو شيء كأنه دين، هذا من هذا نوع من الكفت. فجاء عنه النهي، فقالوا إن هذا من الأداب، فقالوا هذا النهي على الكراهة. يعني لو صلى كافت أو عاقص شعره كما يقول، قالوا الصلاة صريحة صحيحة ولا إثم عليه، لأن هنا النهي على الكراهة. وأيضا بعضهم يقول في الأداب مسألة كل بيمين، فيجعلون فيه النهي فيه على الكراهة لأنه من الأداب، أو هو من هذا ليس نهي، أسف كل بيمينك هذا أمر، فيجعلون الأمر فيه على الاستحباب، ويكون الأكل بالشمال على الكراهة. وهذا كله لقاعدة الأداب، وأقول فيها نظر، يعني في بعض النهي جاء على التحريم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال أتريد أن يشرب معك الهرد لما يشرب مش من، قال لا، قال يشرب معك من هو أسوأ من ذلك وأشد من ذلك، والشيطان على أنه لا يشرب بالشمال وعلى الأكل بيمين. فإذا دل ذلك على أن المسألة على التحريم وليست على الكراهة. ولكن قلت مثلا ما يقول كل بيمين، قال هذا على التحريم الوجوب أصلي لأنه أمر، أم يكون على الاستحباب لأنه من باب الأداب. كثير من أهل العلم قلت لكم ينظرون إلى ما الأوامر والنواهي في الأداب على أنها على الاستحباب أو على الكراهة، الاستحباب في الأمر والكراهة في النهي. وهذه الحقيقة تحتاج تحقيق، كثير من المذاهب يسألون عليها، ويجعلونها مطلقة، وأنا أرى فيها نظر، وبعض أهل العلم قالوا فيها نظر، إن لابد من قرائن تصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب والتحريم إلى الكراهة. لكن ما نريد هنا أن نبين أن الأمر كان معلقا على الاستطاعة، وهذه من فضل الله عز وجل ورحمته بالعباد، لأنه جعل الأوامر المطلوبة منها أكثر على الاستطاعة. وأما المنهيات التي جاءت فالأصل فيها أن المرء ينتهي، خاصة لو كانت في مسائل العبادات أو نهي المقاصد. والقاعدة عند أهل العلم لا واجب مع العجز، وهذه يعني الصلاة من قوله عليه وسلم صلي قائما فلم تستطع فصلي قاعدا، وإلى آخر الحديث وقوله تعالى يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا أثقلنا بها فأيضا فقال قد فعلت سبحانه وتعالى، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم الدين من حرج. كل هذا يبين كما قلنا أن الواجب معلق بالقدرة والاستطاعة، وأما في النهي فجعله مطلقا كما بينا. ولذلك تجد في الأوامر هناك بدائل، الله عز وجل في كثير من الأوامر التي على الوجوب خاصة في الكفارات وغير ذلك أو حتى في الطهارة هناك بدائل، من لم يستطع أن يتوضأ بالماء فهناك البديل التيمم، لكن يصلي لازم يصلي أيضا. من استطاع، من لم يستطع مثلا الكفارة فعنده بدائل في الكفارة أو عنده تخيير في الكفارة، فنقول فإذا هناك لازم تجد بدائل في مسألة الأوامر. هنا بعض العلماء اختلفوا في مسألة هل النهي أعظم في الشرع أم الأمر أوامر أعظم، يعني أي منزلة أعظم، هل الأمر أعظم منزلة أم النهي هو الذي أعظم منزلة، هل الانتهاء عن المنهيات أفضل أم فعل الأوامر أفضل والإتيان بها. تنازع أهل العلم على قولين، قول الأول أن الانتهاء من المنهيات هو الأفضل من فعل الأوامر، استدلوا على إيش؟ منها هذا الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم، فجعل هناك استطاع في الأوامر، وأما في النواهي قال فاجتنبوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قالوا إذن الانتهاء الأمر جاء بالانتهاء مطلقا، أما في الأوامر جاء الأمر بالفعل على حسب الاستطاعة، فلذلك الانتهاء فيه كمان أيضا كلفة، لأن في أشياء في الانتهاء تتعلق بالشهوة، البعض يشتهي الخمر، يشتهي النساء، يشتهي غير الأمور، فهذه جاء الأمر ففيه كلفة وفيه مشقة وفيه شهوة. لذلك قالوا كما قال عليه السلام الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فالإنسان يجاهد نفسه يصارع نفسه حتى يعني لا يقع فيها، فقالوا إذن ثواب في المنيات أعظم. وقال البعض بل الأوامر أفضل والامتثال للأمر أعظم منزلة وأفضل، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها بأن آدم عليه السلام لما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا له فلم يسجد إبليس، يعني لم ينتسب للأمر، فكانت النتيجة بأنه خسر الدنيا والآخرة، صار ملعونا إلى يوم الدين وأصبح في النار إلى أبد الآبدين، وهذا ليش؟ لعظم الأمر الذي خالفه ومن الله عز وجل. وقال وأما آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة خالف حتى خالف نهي الله عز وجل، قال ولا تأكلوا من هذه الشجرة، فخالف نهي الله عز وجل فغفر له، فكأن الأمر الامتثال للأمر أعظم من الفعل المنهي، واستدلوا من هذا الفعل الذي حدث من إبليس بخلافة الأمر وما فعله آدم عليه السلام على أن الله عز وجل تاب عليه وغفر له هذا. وكثير من أهل العلم يرجحون القول الثاني على أن الأرجح هو فعل الأوامر وأن أعظم درجة من المنهيات، على أن المنهيات في ارتكابها يرجو فيه المرء الغفران، أما في التفريط في الأوامر خاصة في الواجبات فقالوا أعظم، لأنه يعني كأن الله عز وجل أمرك بشيء فعظم الأمر، مع أن ممكن تقول أيضا نهاني، لكن كأن الأمر فيه امتثال أكثر. والمسألة تظل خلافية في مسألة التعظيم الأمر والنهي، ولكن الحق لابد أن هناك قول قال بالتفصيل وهذا أعظم أو هذا أقرب إلى الصح، يعني لا تستطيع أن تقول إن الأوامر مطلقا هي الأفضل، امتثال الأوامر والامتثال للنواهي هي الأفضل مطلقا، لأن المسألة لابد فيها من تفصيل، خاصة إذا تنازع أو تعارض أمر معناه، يعني لا يمكن أن تقول إن ترك المأمور أعظم أو فعل المحظور أعظم أشد، قد يكون ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، وقد يكون فعل المحظور أعظم من ترك المأمور. يعني لو قلنا مثلا حلق اللحية محرم، هذا منهي عنه، حلق منهي عنه. طيب من عنده لحية ولكن شابت، فجاء الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم على تغيير الشيب بلون آخر غير السواد، هل نقول الآن على من قال بأن الأمر مطلقا أعظم من النهي مطلقا؟ نقول طب هل الذي لا لا لا يغير الشيء هذا أمر تركه هل هو أعظم أم الذي يحلق اللحية؟ لا شك بأن حلق اللحية الذي هو فعل منهي عنه أعظم من ترك الشيء، خاصة البعض يقول أن الشيء يعني على الاستحباب، والبعض يقول حتى اللحية لا ندخل في مسألة الاستحباب الآن والكراهة، لكن نقول هذا أمر ونهي، فلا يمكن أن تقول بأن هنا ترك الأمر أعظم، ترك تغيير البياض في اللحية أعظم من حلق اللحية وفعل المنهي عنه، لا، نقول هنا المنهي عنه أعظم. يبقى هنا المسألة تحتاج إلى تفصيل. طيب ورجل يذهب إلى صلاة الجمعة ويوجد عند طريق للمسجد من هو بغية والعياذ بالله من البغايا، ومعها كما يسمى في المسألة البلطجي يعني، أو معها ظالم لها، فكل من يمر على طريق المسجد ليصلي يجبره على فعل الفاحشة. طيب هل نقول الآن ترك المأمور والصلاة في المسجد أعظم من فعل المحظور؟ لا، نقول لا، لا يمكن أن يقول ذلك، بل فعل المحظور والوقوع في الفاحشة أعظم الآن من ترك الذهاب إلى المسجد. طيب فإذا أيضا فإذا هنا المسألة لابد لها من تفصيل. إجابة الدعوة للوليمة واجبة، وليمة العرس تحديدا. طيب إن كان وجودك هناك فيه منكرات ولا تصل أن تغير المنكر، الآن هل لو قلنا الآن إجابة الدعوة واجبة، لو تركت إجابة الدعوة لأنك لا تستطيع أن تنكر المنكر، ما رأيك؟ نقول الآن هل لا تجب؟ لأن هناك موجود منكر فتعرض الواجب مع المنكر، لو كان يمكن تزيله أو تحسن فتتبع الناس فهنا لابد تذهب، لابد تذهب وإجابة الأمر، ولا يمكن ليس لك عذر، لكن وجدت بأنك لن تستطيع أن تغير المنكر وقد تفتن في شيء أو تكون في موضع شبهة، فلا شك هنا أن ترك المأمور بغية أنك لا تفعل تقع في المنكر أو المنهي عنه فهذا يقدم. وكذلك إذا المسألة ليست على الإطلاق، المسألة ليست على الإطلاق بأن فعل المأمور أعظم أجرا أو أعظم قدرا، أنك لو تركت المأمور ترك المأمور أعظم قدرا، أو ممكن تقول فعلا هي على المسألة يعني الاثنين، أن الأول مقدم على النواهي، بل هي المسألة لابد هنا من النظر في هذا القول. يظهر لي والله أعلم بأنه يعني أوجه وأصح من القول بالإطلاق سواء بتقديم الأوامر أو تقديم النواهي. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم ترك كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحديث اللي قلناه في مسلم، لما الرجل سأل الحج، لما قال صلى الله عليه وسلم: فرض عليكم الحج فحجوا، فقال في كل عام، فسكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا حتى قال ذلك: إنما أهلك من كان قبلكم ترك كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقلنا بأن هنا ضمت اختلافهم عطفا على كثرة، وهذه مسألة لغوية عندك مضاف ومضاف إليه، هل تعطف على المضاف أم تعطف على المضاف إليه؟ أني أفضل، لأن العطف لو كان على كثرة وهو المضاف فبالضم إن هي مضمومة، ولو كان العطف على كثرة على مسائلهم فكانت مكسورة وهي مضافة إليهم. فقلنا هذا جاء وهذا جاء، جاء من قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو، وجاءت في الآية الأخرى: تبارك اسم ربك ذي. فهنا جاء هكذا مرة معطوف على المضاف، وجاء وطبعا ثم جاء في الصفات يعني للجلال والإكرام، فمرة معطوف على المضاف ومرة معطوف على المضاف إليه. أو تقول مثلا: مررت بغلام زيد الفاضل، فبالفاضل هنا هو زيد ولا غلامه؟ هنا كان هذه أيضا وصف تابع للمضاف إليه، أو قد يكون تابع للمضاف، غلام زيد زي هنا مضاف إليه الفاضل إما تابع الوصف المضاف إليه أو قد يكون تابع حسب السياق. إذا المسألة هنا قد تأتي العطف حسب السياق. لكن هنا لما قالوا بالضم أرادوا ليش يقولوا؟ مع أن لغويا تجوز الاثنين في الحديث هذا، لكن القائل ممكن يريد أن يجعل المضاف العطف على المضاف أو المضاف إليه حسب مراده في الكلام. هنا لما عطفت بالمضاف الاختلاف بالضم على كثرة يبين بأن مجرد الكثرة كان سبب في الهلاك. أسف مجرد كثرة مسائلهم واختلافهم، مجرد الاختلاف على الأنبياء إيش كان هذا؟ صار كثرة الاختلاف. يعني لو قلنا الآن بضم الفاء لا بكسرها ليكون العطف على المضاف، مجرد الاختلاف كان سببا للهلاك. لكن لو قلنا اختلافهم بالكسر صار كثرة الاختلاف سبب الهلاك لا مجرد اختلاف. وهنا المقصود بأن نبين لأن سبب أن المجرد الاختلاف هو سبب الهلاك، وهذا هو الصحيح الذي يراد من الكلام لا قصر، لأن مجرد الاختلاف عن الأنبياء هذه جريمة منكر عظيم. طيب كان لماذا؟ لأنهم رجل سأل أن يسلم الأقرع بن حابس على التحقيق أنه سأل عن أشياء لم تحرم، وقال كل عام أو لم تفرض، أنا أسف لم تفرض، والسؤال عن الحج كل عام، وهذا الذي جاء به النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، النهي عن شيئين كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم كثرة المسائل خاصة كان في وقت نزول الوحي، والصحابة كانوا يحرصون على عدم كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ممكن بكثرة السؤال يحرم عليه أشياء لم تكن قد حرمت. ولما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها لا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها فلا تبحثوا عنها. فإذا بين بأن المسكوت عنه لا تسأل عنه، وبين بأن قال نسأل إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته. إذا كثرة المسائل لا تجوز، وقد كان الصحابة ربما لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مسائلهم قليلة جدا بعضها يعني في مسائل، وكانوا يفرحون لما يأتي الرجل من البادية العربي فيسأل يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كثرة المسائل ليست دل على التدين أو الورع أو غير ذلك، بل قد يكون فيه تنطع ولا حتى دلال على طلب العلم. أيضا قال الله عز وجل يا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين تنزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها، الآية في سورة المائدة. فإذا الأصل بأنك في وقت التنزيل كان لا يسأل حتى لا يحرم أشياء أو يوجب أشياء لم تكن موجودة. طيب بعد ذلك إن سألت بعد ذلك بغرض فهم القرآن والتعلم هذا لا بأس، وكثرة المسائل كما عند الفقهاء في المذاهب والتفريع كان يفيد. إذا المسألة الآن قد تكون هذا في زمن التنزيل وزمن التشريع. بعد ذلك إن كان السؤال لفهم العلم وفهم القرآن وتدبره فهذا لا حرج فيه، وإلا بحيث لا يؤدي إلى التنطع طبعا بقول مثلا هلك المتنطعون وبعض الطلاب العلم يقعون في ذلك. فإذا المسألة كانت ممكن أن نقول فيها الشدة في وقت التنزيل ووقت نزول الوحي، وفيها أيضا كثرة في المسائل عن الأنبياء والاختلاف، طبعا هذا سنأتي من الأصل عدم الاختلاف، قال الله عز وجل اتصلوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وما تكون رسول في قدوم أنكم عنه فانتهوا. نحن نتكلم الآن على كثرة المسائل. إذا الأصل هنا كان الإنسان يحذر من قصة المسائل حتى لا يحدث تنزيل وتشريع فيزيد المشقة على الصحابة وعلى الأمة من بعدها. ولعل يعني اختلافه عن الأنبياء وقصة المسائل موجه لليهود أصالة، هم الذين جاء عنهم القرآن في ذلك لما أمرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة، لو ذبحوا من أول مرة بانتهى الأمر، لكنهم زادوا في السؤال فشد عليهم أكثر. يعني لو كانوا أول ما وجدوا بقرة ذبحوها لم تسهل الأمر، لكن هم الآن اشتدوا في السؤال فاشتد الله عليهم، قالوا ادع لنا ربك ويبين لنا ما هي، قالوا ما يأخذ من بقرة لا فرض ولا بكر، زاد. ثم اللون قالوا صفراء، ثم زادوا ضيقوا، فكل مرة يسألوا يضيق عليهم يضيق عليهم. فكان هذا من كثرة المسائل سؤالهم على أنبيائهم. وقال الله فذبحوها وأكادوا يفعلون. إذن هذه تبين فعل بني إسرائيل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنما أهلك من كان قبلكم، ويبين بأن هذا ما كان يفعله يعني الأمم السابقة، وأكثر ما وجد كان في عند اليهود. اختلافهم على أنبيائهم بينا كثرة المسائل والاختلاف، وهذه كانت في وقت النبوة يعارضون الأنبياء بالآراء، لا يستمعون لهم لما جاء من الوحيين. كان طبعا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله في الأنبياء أنه قال إنما أهلك من كان قبلكم، فكانوا يعارضونهم بآرائهم بعقولهم بأفهامهم، وهذا كلام يعني. وأيضا اليهود فعلوا ذلك وغير ذلك من بل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم البعض جاء وكان يعترض، وهذا وإن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أيضا يكون بعد ذلك، لأنك يعني اختلافهم على الأنبياء حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يكون في سنته في قرآنه في القرآن الذي جاء به، فتجد من يقدم القرآن والسنة على على على عقله أو على هواه أو على رأي عالم عنده أو إمام يتبعه، فيعارض الكتاب والسنة بغير مستند ولا دليل وغير نص، بل قد يكون بحديث ضعيف، وهذا أيضا يوقع الأمة في الهلاك. بل لم يقبل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ولا ابن عباس لما جاء وقيل له إن أباك قال كي يسألونه عن المتعة متعة الحج، فقال تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حججنا وتمتعنا عليه وسلم، قال بس ولكن أباك كان ينهى عن المتعة، قال ما تعبدنا الله عز وجل بقول أبي ولكن تعبدنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لك تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء ابن عباس يقول له ان ابو بكر وعمر كانوا ينهون عن المتعه، فقال توشك ان السماء تضع ان تنزل عليكم حجاره، اقول لكم قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقول لي قال ابو بكر وعمر، فانظر حتى قدر الصحابين الجليلين ابو بكر وعمر الخليفه الراشد، ابو بكر الخليفه الراشد عمر الذي قال الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا لدين من بعدي لما يعارض قولهم. وطبعا هم لم يعارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هم راوا اجتهاده في مساله المتعه، ارادوا ان الناس تأتي لحج فقط ثم يعود بعد ذلك لعمرة في وقت آخر حتى لا يكون البيت مهجورا، لكن لم يرد سنة السلام، لكن هم الناس فهموا كأنه فيه نهي عن المتعة، فأراد ابن عباس كلهم بأن هذا القول يخالف القول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مع أو بعض أصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتمتع، يبين لهم أن التمتع سنة بل هو الأفضل. فإذا لما أرادوا أن يقدموا قول أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم قال توشك السماء فضع عليكم حجارة. فهذا من الاختلاف على الأنبياء، الاختلاف كان في زمان الأنبياء بأن هناك اختلف على الأنبياء وردوا قولهم ولم يتبعوهم، ويكون بعد ذلك الاختلاف على الأنبياء، وأنك في زمان في بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم أنك ترد السنة. حديث الذبابة يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بأنك إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليرمسها ثم يرفعها، فيقول أحد لا كيف العقل، يقول كيف الذبابة توضع، ثم يأتي بعد ذلك ليعلم من المسلم قال قبل ذلك وقبل الطب الذين يقولون عنه، لأن في جناحها الداء وأحد جناحها الدواء، فإذا وضعت رمستها عادل الدواء الداء وغير ذلك أصالته. والبعض لما يقول لما سلم ما أفتح قام ولوا امرأه ولوا امرأه امرأة، يعني ما تجوز للمرأة أن تكون لها الولاية على الرجال، فيأتي أحد يقول لو ما استطاع أن يقتح في النبي قضع في البخاري، فقال لو رأى البخاري تاتشر الذي كانت وقتها رئيسة وزراء انجلترا وبريطانيا ما قال هذا الكلام ما صح، أن تطاع النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وأنت تقول هذا الكلام، طبعا هذا رد للسنة أو يعني أو رد أو اختلاف على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة متحققة أيضا بعد موت النبي وليس في موت النبي، أو قد تحدث، وهي لذلك وجوب الاتباع هنا كما قلنا من قبل على أن العمل لابد له من الإخلاص والاتباع، ويجب أن اتباع السنة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا في القرآن وفي السنة. إذن هذه الجملة فيها أن كثرة المسائل المراد بها غير الضرورية، حتى لو أردنا أن نقيد إحنا بينا على أن إن كانت المسألة تحتاج لسؤال وفيها مسألة فقهية فلا حرج، لكن كثرة المسائل غير الضرورية هو الذي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يأتي المرء بالأغلطات في الدين كما قال علماؤنا. كذلك كثرة الاختلاف ستؤدي إلى التفريق. والشارع قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلما أنت تختلف على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأنبياء فيؤدي إلى الفرقة. وكذلك الاختلاف أيضا على العلماء وعدم قبول كلامهم وفتواهم إلا لم تكن طبعا صحيحة هذا يؤدي إلى التفرقة ويؤدي إلى الاختلاف. هذا الحديث أيضا يدخل في قاعدة عند بعض أهل العلم باب حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الرجل الذي قال في كل عام وسلم فهو حكم على الجماعة. هذه تبين هذا الحديث من هذا يعني من خطاب المشافهة كما يقال، وأن هو من باب حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. لما تكلم عن الرجل الأقرع من حابس فهو نفس الحكم يندرج من الواحد إلى الجماعة. هذا حديث في مسألة أصولية مهمة جدا يتعلق به من قال أن الأمر لا يقتضي التكرار، ويتعلق به من يقول التوقف، لأن مسألة الأمر بعضهم فيه أصوليا هل الأمر إذا أمرت بشيء يقتضي التكرار؟ يعني قلت لك الآن صلي، إن صليت مرة واحدة قد امتثلت للأمر أم لا؟ امتثلت، هل يجب عليك أن تكرر الصلاة؟ هل مجرد أقول لك صلي الآن تصوم رمضان، هل كل رمضان لما يأتي لابد تصوم؟ ولا نصبت رمضان فقد مرة واحدة فقد نفذت الأمر. أهل الأصول اختلفوا، بعضهم قال الأمر على التكرار، يعني لما جاء أمر فلابد أنك تكرر. يعني أنا الآن قلت لك صوم رمضان فكل ما يأتي رمضان تصوم صلي، فتكرار الصلاة هل الأمر المطلق بدون قرائن؟ يعني نتكلم عن الأمر المطلق بدون قرينة، فقالوا الأمر على التكرار. وقول الثاني قالوا الأمر ليس على التكرار، إذا أمرتك بشيء بخلاف النهي طبعا النهي هو على التكرار على الدوامون. الأمر أنا قلت لك صلي فأنت قمت صليت الآن قد أديت الأمر، فلما أطلب منك المرة ثانية تصلي أنت لست عليك شيء، قلت لك صم فأنت صمت فقد أديت الأمر امتثلت، فليس عليك أنك تكرر إلا أن يأتيك أمر جديد قل لك صم كل رمضان أو كل أقل الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فكل ما يأتي الدلوك هل تصلي؟ ولا لو جاي دلوك الشمس صليت برا لابد هنا تصلي، لا قرينة يقول لك إن جاءت قرينة خمس صلوات في اليوم والليل يبقى هنا إيش تأتي قرينة بالتكرار، لكن الأصل عدم التكرار أنت لو أصل فعلت مرة واحدة. وقول الثالث قالوا التوقف، يعني لا نقول تكرار عن تكرار ننتظر القرائن، إن جاءت قرائن قال بالتكرار قلنا، إن جاءت قرائن لم تكن بالتكرار قلنا. هذا الحديث يستدل به طائفتان به، طائفة الذي قالوا بأن الأمر لا يقتضي التكرار. ليش؟ لأن الصحابي لما قال الأقرع رضي الله عنه قال في كل عام هو يعلم، قالوا إذن هو يعلم الأصل أنه عنده أن الأمر ليس على التكرار، لو كان على التكرار ما سأل هذا السؤال. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له ألم تعلم أن الأمر على المأمر على التكرار؟ فقالوا إذن الفهم عند الصحابي وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بأن الأمر لا يقتضي التكرار. وزاد من ذلك قوله بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم زاروني وما تركتكم، يبقى لو كان النبي تركهم كان يدل على إيش؟ إن الأمر ليس على التكرار، هي مرة واحدة لأنه نهى عن المسألة حتى لا يفرض عليه، إذا كان الأصل إنه يحج مرة واحدة. فإذا يستدل بعض البعض عن الأصول بهذا الحديث أن الأمر لا يقتضي التكرار. وقال البعض لا نستدل به على التوقف، وهذا رأي الثالث. قلنا ليش التوقف؟ لأن يحتمل ويحتمل، الصحابي سأل فلما سأل كأنه أيضا ممكن نقول بأنه يعلم أن الأمر على التكرار فأراد أن يتأكد بالسؤال أنه مستقر عنده ذلك، وقد وينتظر النبي يؤكد له، وقد يكون أيضا بأن الأمر ليس على التكرار فقالوا لا نعلم لابد من قرينة تبين لنا فنتوقف. فنستدل بهذا الحديث بالتوقف، ليش؟ لأنه لم يظهر فيه تأكيد هل هو على التكرار أم غير التكرار. إذا البعض كما قلت يستدل بذلك، يستدل بمسألة التوقف أيضا على عدم يعني أبو قول من قالوا بالتوقف. وقلت إن هذا القول أيضا، لكن حتى لمن قال بالتوقف قال بأنه ينتظر القرينة التي تبين له التكرار عدم التكرار. ليش؟ لأنه قالوا قد سأل، فقال كل عام. قال لو كانت مطلقة يقتضي التكرار أو عدمه، يعني هم الذين قالوا بالتوقف لما سئل، لما سأل الرجل في كل عام، قالوا لو كانت مطلقة تقتضي التكرار أو هي لا تقتضي التكرار، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ولم يكن في حاجة للسؤال، بل تكون مطلقة، إما مطلقة للتكرار أو مطلقة غير التكرار. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فإذا قال المسألة قالوا هنا على التكرار، والأمة أجمعت أن الحج طبعا لا يجب إلا مرة واحدة في العمر. المهم إن هذه المسألة أصولية قوية جدا في مسألة، وطبعا كبير أكثر لأن الأمر لا يقتضي التكرار كما قلت، ويعني والحجة فيها أقوى مع أصحاب هذا القول، وهو الراجح، لأن الأمر حتى يكون يقتضي التكرار لابد من قرينة. أقول لك كل ما يأتي وقت الصلاة صلي، كل ما يأتي رمضان صوم رمضان، هنا يعني إيش؟ هنا الذي يجوز. الحديث نقتل من فوائد في هذا الحديث، وفي عدة فوائد. أولا وجوب الكف عن منهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والكف هنا على الإطلاق، قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، والنهي هنا قليلا وكثيرا، لأنه قال فاجتنبوه على العموم، فلا يأتي بالنهي لا منه قليل ولا منه كثير. أيضا الأمر يكون على الاستطاعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أمر فيه على قدرة والاستطاعة. طبعا في مسألة النهي يستثنى كما قلت الإكراه، ويستثنى الضرورة، إنه يقول ما لا محرم مع ضرورة ولا واجب مع العجز. وطبعا هذه المسألة تحتاج لتفصيل، ليس المقام، ليس كل ما حرم يباح بالضرورة، والضرورة هنا لابد من الضرورة. الضرورة هنا مثلا هلاك النفس، نعم في الميتة تأكل لأنك هلك نفس، لو شربت شربت خمر قليلة إن لم تكن لم تجد غيرها وقد تموت من العطش أو وقف في حلق شيء ولا بد أن تشرب، فهذا نعم الذي نقول به. لكن هناك أمور ليست على إطلاقها أيضا، لكن مستثنى من أنه بأن المحرم قد يباح عند الضرورة وتقدر الضرورة بضررها، لأن في محرمات لا تجوز. بعض يقول إيش لا أنا عندي مرض أتداوى بشرب الخمر تغسل الكلى وغير ذلك، نقول هنا إن كان محرما، لكن هنا هل هنا يجوز فعل هذا المحرم عند الضرورة؟ أكل الميتة جاء فيها الدواء بالمحرم، لا يمكن أن يكون لضرورة، حتى في الضرورة نعم. ليش؟ لأنه قد يبرأ المرء بدون الدواء أصلا من الله عز وجل، إذا لا ضرورة. بل قد جاء النص صلى الله عليه وسلم تداوى مدى الله ولا تتداوى بالمحرم، فجاء النص صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الدواء بالمحرم، إذا عند الضرورة حتى لا يمكن لك تتداوى بشيء محرم. فليس في خنزير، الذين يأخذون بعض مستقات الخنزير مثلا أو يشربون بعض شيء في خمور وغير ذلك، هذه كلها لا تصح، لأنه جاء النهي عن التداوي بذلك ولو كان ضرورة أيضا. وهذه مسألة لابد أن يلتفت إليها. من الفوائد أيضا المستنبطة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه فهو شرع، سواء كان في القرآن أو في السنة، حتى يرد على من الذين ادعوا بأنهم أهل القرآن قرآنيون والذين أنكروا السنة. نقول لا، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومنع عنه من الشرع، سواء لا وجدناه في القرآن أم وجدناه في السنة. مسألة مهمة، بل أزيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في مسألة فائدة مهمة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يجتهد للنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أن يجتهد. ليش؟ إنه قال لو قلت نعم لوجبت، إذا دل ذلك على جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من يجتهد، وإما أن يقر الله على اجتهاده إن كان صحيحا أو يصوبه إن كان فيه خطأ، في دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم له حق الاجتهاد. في أيضا أن كثرة المسائل كانت سبب للهلاك، خاصة في الأمور التي لا يحتاج لها الناس، أو قد تكون في مسائل الغيبيات يوم القيامة وعلامات الساعة وغير ذلك، أو الكلام في أسماء الله عز وجل أو صفاته، فهذا فيه التنطع لقد يؤدي إلى الهلاك. أما مسائل الفقهية فلا حرج في ذلك كما قد بينا، اختلاف الأنبياء، تحزيم اختلاف الأنبياء، سواء وقلنا التحذير من الاختلاف من التجرؤ والاختلاف على الكتاب وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر الكلام في هذا الحديث المبارك، وانتهينا منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.